يقول إن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها ليس مثل تعامل الناس مع في هذا الزمان، وخصوصا لصغار عمرها. لا، هي امرأة لما صارت 9 سنين، هي امرأة وحافظة عاقلة، ولما وقع ما وقع في السنة الثالثة قالت الكلام العجيب، فصبر جميل والله المستعان. ذكية وامرأة عاقلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته تعامل كريم، ويتعامل مع الناس كلها، لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال خياركم خياركم لأهله، كان يقوم في خدمة أهله، فإذا أذن المؤذن قطع كل شيء وذهب للصلاة. والمرأة ينبغي للزوج أن يكرم زوجه ويشعرها بالرفق وبالإكرام وبالحنان وبالمودة والمحبة، ولا يكون المرأة يقول لها أنا اشتريتك من أهلك ويلعن عليه، هذا عيب. هذا أهلها أعطوك إياها ثقة بك، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، جمعان يأسيرات، لا يكرمهن إلا كريم. أيضرب أحدكم زوجه ضرب العبد بعدين، أو ضرب العير وبعدين ينام معها مساء؟ هذا لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجا، لو كان الضرب فضيلة لكان النبي ضراب، الضرب لا يصح إلا في محله، أي إلى منعتك من حقك فيها، لا تضربها أنها ما غسلت أو أنها ما طبخت، لا، إذا منعتك من نفسها أهجروهن في المضاجع واضربوهن إذا نشزت عليك. أما تضربها على العمل، هي ما هي عاملة، هي زوجة. ذلك ولذلك إذا اختلفتم تضعف القوامة، لك أن تؤدبها تعظها وتهجرها وتضربها، فإذا لم ينفع هذا القوامة تضعف، يعني أن القضية فيها مشكلة، فابعثوا حكما من أهله. إذن القوامة هنا ضعفت، لأنك أدبت ما نفع الأدب، إذن القضية فيها مشكلة. وما قال مصلحا، قال حكما. الجمهور قال لهم أن يطلقها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن للرجال عليهن درجة القوامة بالمعروف. أما إذا كانت المرأة لا تريد الزوج وهي عاقلة، لا، تعطيه ما أعطاها، وبعدين هو القاضي طلقها عليه. لذلك خياركم خياركم لأهله. يقول رجل أعطى لرجل مالا ليتاجر به وماطله إلى 5 سنوات ثم أعطاه المال، هل يزكيه لكل سنة أو سنة واحدة؟ الذي يظهر أن يزكيه سنة واحدة. نعم، هذا يقول إنه ابن وحيد لأبيه وعنده 3 أخوات بنات، وأنه سافر للخارج لإعارة وانتهت الإعارة ويريد التمديد، ووالديه لا يريدون الذهاب، وإذا مشى يجد مبلغ ممتاز. هذا لا يجوز لك أن تذهب ووالديك لا يرضى، ولو تأخذ مال قارون، لأن أمر والديك بما هو مباح يكون لازم، ونهيهم عما هو مباح يكون حرام، لأن الله قال وبالوالدين، والإحسان هو تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. فحذاري حذاري من تسافر لأجل راتب ممتاز ووالداك لا يرضيان، لكن لا تذهب إلا برضاهما، والله سيعوضك، المال القليل يجعل لك فيه البركة. الوالدان أمرهم خطير، لأن الله تعالى عوضهم بما في قلوبهم من محبتك لقوة تحتم طاعتهم وبرورهم عليك، فاتق الله. نعم، أرجو الله التوفيق.